الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. دم المتعة والقران هو الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع معروف نسك، أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، والقران أن يحرم بهما جميعا ويستمر على ذلك إلى يوم النحر. وعلى كل من المتمتع والقارن عليه هدي للآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والقران اسمه تمتع في لسان الصحابة رضوان الله عليهم، فعندهم إن الآية هذه تشمل التمتع الخاص المعروف وتشمل القران. نعم. ويجزي في هدي التمتع ما يجزي في الأضحية، يعني يعتبر يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. هذا بنص القرآن: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. يقول: وهكذا من لم يجد، وهكذا من لم يجد يعني هدي لترك واجب، لأن المقرر عند أكثر أهل العلم أن من ترك واجبا فعليه دم، فمن لم يجد الدم يصوم 10 أيام. وهذا بالقياس، وفي هذا يعني نزاع، يعني قياس كل هذه الصور على هدي التمتع. هدي الهدي ذاك هدي جبران، وهدي يعني فدية. أما هدي التمتع فالصحيح أنه هدي شكر، شكران. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. يعني كل هدي أو إطعام، هدي مما يذبح جزاء عن قتل صيد، أو هدي تمتع أو قران أو إطعام، يقول: فهو لمساكين الحرم. مساكين الحرم يعني الفقراء الموجودين في الحرم، سواء كانوا مستوطنين أو قادمين. كل من كان في مكة فإنه يعطى. ولهذا البدن التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم بأن يقسم لحومها على الفقراء بإطلاق. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. صوم مثل 3 أيام، صوم الصوم عن للعجز عن هذه الدماء يجزي في أي مكان. يعني مثلا من وجب عليه دم لترك واجب ولم يجد، وعلى القول بوجوب الصوم، فإن الصوم في أي مكان. نعم. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب يعني كالأضحية. هدي التمتع والقران كالأضحية، والهدي المستحب قوله: يأكل منه ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. صلى الله عليكم. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارة. نعم. بعده. وشروط الطواف مطلقا: النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. يبين الشيخ هنا صفة الطواف ويضمن ذلك الشروط. طواف أنواع: طواف العمرة هذا ركن فيها، وطواف الإفاضة كذلك ركن الحج، وطواف القدوم هو قيل بأنه واجب وقيل سنة، طواف الوداع، وفي جميع هذه الأطواف أو الطواف المستحب المطلق تعتبر فيه النية، إنما الأعمال بالنيات، وتعتبر فيه أن يكون الابتداء من الحجر، من الحجر إلى الحجر هذا شوط، وأن يتم الأشواط السبعة هذه كل شوط، ويجعل البيت على يساره ما يلف كما يقال يعاكس، لا بل يجعل البيت عن يساره، ولو انحرف بسبب الزحام وصار وجهه إلى لا يبطل طوافه الحمد لله. المهم أنه يعتمد أنه يطوف هكذا بأن يجعل البيت عن يساره، وكذلك الطهارة من الحدث والخبث على خلاف المعروف مشهور. الله المستعان. نعم بعد. وسنة أن يطبع في. وأما سائر المناسك فلا تشترط في الطهارة. نعم نعم. أحسن الله عليكم. قال: وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. طواف القدوم يقول يسن فيه الاطباع وقد وصفه وهو معروف، والرمل وهو سرعة المشي يقال له الخبب والرمل، فيستحب في طواف القدوم الاطباع والرمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم، وفي بعض ذلك خلاف في وجوبه أو سنيته، والمعروف أن ذلك سنة، ولا يشرع الاطباع ولا الرمل في غير طواف القدوم، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. وشروط السعي إلى هنا